أم الإثم والتشهد بالحمام عند الوضوء حرام أم حلال؟ ينبغي أن يتوضأ أن يغسل وضوءه قبل الحمام، أفضل يعني الحمام عن الطلب ثم يتوضأ يأكل ثم يستحمل. الله يرضى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، فله الحمام لم يقصد يكره في ذلك الحمام، لأن أهل لا ضرورة إلى ذلك، يمكن أن يصبر حتى يأكل. أما التصبر عند بدء الوضوء إذا كان وضوءه من الأسباب الداخلية فلا حرج، لأن التسمية واجبة عند جمع العلم فلا يرتقي الواجب إلا إذا قرأ الكراهة، والكراهة لا تصدق الواجب، فإذا سلم مرسله من نافل سمى عند الوضوء ولا يضر ولا قرأة في ذلك، لأن التسمية واجبة عند جمع العلم. أما إذا تيسر يكون وضوءه خارج يعني تنفس خارج الحاجة الحمام هذا أحسن، لكن يسمي خارج خارج الحمام، ولكن إذا كان بين الماء والمعروف الآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.